بيه أسرار الزمان، وعلى كفيه للعشاق خمر وأغاني، عابر يحمل في جنبيه أسرار الزمان، وعلى كفيه للعشاق خمر وأغاني. مر بالدنيا قديما رف شجاها وشجاني، فشجاها وشجاني. قلت من أنت، قلت من أنت، فقالت موجة فوق عبابه ساحر يجري، وساحر يجري، وحلم الدهر يجري في ركابي. قلت من أنت، قلت من أنت، فقالت موجة فوق عبابه ساحر يجري، وحلم الدهر يجري وفي ركابه، عابر يحمل في جنبيه أسرار الزمان، وعلى كفيه للعشاق خمر وأغاني. مر بالدنيا قديما رف شجاها وشجاني، فشجاها وشجاني. Thank you. صفين والأفق خشوع وارتقاب. رقصت من سحره زنجية خلف الجبال، رقصت من سحره زنجية خلف الجبال، وشكت نار الهوى حورية عند الشمال. رقصت من سحره زنجية خلف الجبال، وشكت نار الهوى حورية عند الشمال. عابر يحمل في جنبيه أسرار الزمان، وعلى كفيه للعشاق خمر وغاني. مر بالدنيا قديما فشجاها وشجاني، فشجاها وشجاني. رفع راية للأرض قديما وتهادى وسرى والنور من شطانه يروي العباد عابر يحمل في جنبيه أسرار الزمان وعلى كفيه للعشاق خمر وهاني عابر يحمل في جنبيه أسرار الزمان وعلى كفيه للعشاق خمر وهاني مر بالدنيا قديما فشجاها وشجاني فشجاها وشجاني.